ده عدى عليا وقت كتير وانا مستني ترجع لي، خلاص مليت من التفكير وقلبي عليك بيوجعني، ولو مش راجع ايه خلاني الأول هنا يجيني، مكان يفضل مكانه ولا كافي البعد وينسيني. هنساه لو حياتي معاه وعمره في يوم ما يوحشني، هنساه وعشت في حلم يجمعنا، وهو كان لا فرق معاه، ده كان واحد بيخدعنا، وفجأة لقيته سابني وراح وقال لي خلاص كده كفاية، بعيد عني وانا هرتاح، مالكش مكان هنا معايا.